يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال: مراجعة زكاة دماء العين. مراجعة زكاة دماء العين. سؤال: ما هي أنواع نماء العين؟ ربح وفائدة وغلا. نماء العين هي ربح وغلا وفائدة وغلا. هذا قاعد ينمو من دم العين. غلا. ما هو تعريف ابن عرفة للربح؟ قال ابن عرفة: هو زائد ثمن مبيع تجر على ثمنه الأول ذهبا أو فضة. هل للقيود الواردة في التعريف مفهوم؟ القيود في التعريف لا مفهوم لها، وإنما جاء في بيان الواقع ما عدا كلمة التجر احترز بيع عن بيع القنية. سؤال: كيف يزكى الربح مثل لذلك؟ يزكى من الفائدة. يزكى؟ لأصله. صح، يضم الربح لأصله، يعني لحل أصله، ولو أقل من نساء، ولا يستقبل به من حين ظهوره، إنما يضم. فمن عنده دينار أول المحرم فتأجر فيه فصار بربحه نصاب فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكي حينئذ. أنا زيد يحول الحول إذا كان وجد عنده النصاب يخرج الزكاة. خرج الزكاة. فمن عنده دينار أول المحرم فتأجر فيه فصار بربحه سينا فحولها المحرم، فإن تم النصاب بالربح بعد الحول زكي. سؤال: لماذا شبه المصنف علة المكترى للتجارة بالربح؟ أنا شبه غلة المكترى للتجارة بالربح لأنها تعتبر فائدة. تعتبر ربح عفوا، فتضم لأصلها. حكم الأصل ليس فائدة. هذا غلة التجارة للمكترى للتجارة. لأن غلة المكترى للتجارة ربح حكما، فتضم لأصله لا فائدة على المشروع. أعطي مثالا عن زكاة غلة المكترى للتجارة. مكترى مثلا واحد عنده 5 دنانير واكترى به دار مثلا تجارة، ومن هذا الكراء صار عنده 40 مثلا. الكراء بدأ من رجب، صار عنده كراها في رمضان ب40، حول أنه يعتبر ب5 دنانير أي وقت المحرم. سؤال: كيف تزكى غلة مشترى للتجارة أو مكترى للقنية فأكراه لأمر حدث؟ هو هذا غلة المشترى للتجارة ولا مكترى؟ مكترى للقنية، مكترى يعني البيع يقتني، فأكرهه من بعد لأمر ظهر كان دليل التجارة، وما قال لا نقتنيه ما نبيعش، ومن بعد باعوا هذا يستقبل. سؤال: تسلف 20 دينارا واتجر فيها ولا عوض للدين عنده، أو تسلف 20 دينار واتجر فيها فأشرى وما عندوش عوض الدين له، فباعها 50 دينارا بعد حول، فما المقدار الذي يخرج من الزكاة؟ 30. أيوة 30 من يوم السلف. سؤال: اشترى سلعة بعشرين دينار في ذمته، سلكاش الدين، وعنده عوض، عوض يجعله في مقابلة الدين، فباعها 50 دينارا بعد حول، فما المقدار الذي يخرج منه الزكاة؟ الخمسين. عند العوض. أيوة. عليه سؤال: عنده 10 دنانير حال عليها الحول، عنده اشترى بخمسة منها سلعة، ثم انفق الخمسة الباقية صرفها، ثم باع السلعة ب15، فكيف يزكي؟ يزكي 20. هذه كلين خبها. سؤال: عنده 10 دنانير حال عليها الحول، فأنفق 5 منها، ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة، ثم باع السلعة ب15، فكيف يزكي؟ أخذ ها؟ أخذ وش به؟ أخذ يعني في هذه الحالة لا زكاة عليه. لا زكاة عليه. لأنه أنفق بعد حول، بعد الحول. بعد مثل الفائدة التي تجددت لا عن مال، واذكر حكمها. مثلا العطية ولا الميراث مثلا، في هذه الحالة زكاتها استقبال، استقبلوا بها الميراث والزكاة، استقبلوا بها. والله بيع يعني دور الله أعرض لك ليس كيف يزكي الفائدة التي يتعمل غير مزكى مثل ذلك؟ لا يستقبل حول من يوم القبض، وذلك كثمن عرض، عنده عرض مقتنى، عرض ولا أرض ولا ظهر ولا مباحة، مقتنى من عقار حيوان، والله حيوان عنده ملك مباح، هذا هو شمل يستقبل بها بهذه الفائدة حول أن ينقب ضيف ذلك ثمن عرض مقتنى من عقار حيوان أو غيرهما باعه يعين. سؤال: حصل على فائدة قدرها 10 دنانير فائدة في محرم، وحصل على فائدة أخرى في شعبان قدرها 18 دينار، فهل فيهما زكاة؟ وإن كان فيهما زكاة متى يبدأ حساب الحول؟ كل واحدة مثلا لك من رجب غير دار الحمل الرجب، وثانية 18 من رمضان غير دار رمضان. الحالة هذه يصيراني كالفائدة الواحدة. الواحدة شيء؟ نعم 28 مجموعهم 28، ويبدأ الحساب من الفائدة الثانية الصورة هذه في شعبان. يبدأ الحساب في شعبان. يضم الفائدة الأولى وإنما يضم لها الفائدة الثانية إذا ما فيهاش نصاب يضمها لها. حصل على فائدة قدرها 20 دينارا في محرم وبعد حولها كاملة وتزكيتها نقصت إلى 15 دينار، وبعد ذلك حصل على فائدة أخرى قدرها 30 دينار في شهر ربيع، فكيف يزكي؟ نترك كل واحدة واحدة شيء حلالي كل واحدة واحدة فلا تنية صار شيء ذكر كل على حولها بالنظر للأخرى لدينا في مجموعه ما نسعى فإذا جاء محرم زكى 15 دينار وإذا جاء ربيع زكى 30 دينار شوف هنا هو لو قص من نصاب تاعه في زكاة 20 قص من نصاب تاعه يعتبر لا تضم الفائدة الأولى لما بعدها ويزكى كلا على حبلها بالنظر للأخرى نحن نقول يعني 15 زكيش يعني. لا المسؤول أكيد. لا المجموعة. المجموعة هو عنده 35 مليون. سبعين يوم هذا كنت. زكي عليها شيء مالين. يجمع. زكي على كل حد واحدة واحدة. إيه. بس هذا من الأخرى يقصد نقول العادة واحدة. إلى ما إلى الفئة الثانية وما عندوش فقط 15. صحيح. ما عندوش 15 فقط عنده 15 وثلاثين. تكون زكية واحدة. إيه. الزكاة خرج كل واحدة واحدة. لأن الثانية فيها نصاب. ودولة ما فيها. كل شهر شهر. ما أقولش ما يزكيهاش الثانية. لأن ما فيهاش النصاب. لا يزكيها بالنظر للأولى. يجمع ما يعود بين النصاب. ولكن يبقى الحول وتبقى كل واحدة كل واحدة وحولها. هو حول الفائدتين حول فائدتين نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كسيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها وحال عليهما الحول الثاني ناقصتين أنا الجواب بطل حولهما ورجعتا كمال واحد لا زكاة فيه سؤال كيف يزكي فائدتين نقصتا معا عن النصاب فائدتين نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر حولهما كسيرورة المحرمية 15 والرجبية مثلها محرمية 5 كسيرورة المحرمية خمسة والرجبية خمسة والتجارب قبل مرور الحول قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما وفي إحداهما تمام النصاب وحصل تمام عند حول الأولى محرم يزكي على حولهما يزكي على محرم ورجب وفضل ربحهما عليه لأن كل كان فيها بالنصاب كل الأولى كثانية على حسب حالتهما إن خلطهما وإلا زكى كل واحدة وربحها قل أو كثر سؤال كيف يزكي فائدتين نقصتا معا عن النصاب فائدتين نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كسيرورة المحرمية 15 والرجبية مثلها والتجارة قبل مرور الحول الثاني عليهما فربح فيهما وفي إحداهما تمام النصاب وحصل التمام في ربيع الجواب الحول حول الأولى ينتقل إلى ربيع المحرم إلى ربيع بينما الثانية تبقى على حولها رجب تبقى الثانية على حولها علاش الثانية تبقى على حولها لأنها كاملة هي والأولى لما مر على محرم كانت ناقصة ناقصة لا كاملة كيف يزكي فائدتين نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كسيرورة بعد تقرر حولهم كسيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها والتجارة قبل مرور الحول الثاني عليهم فربح فيهما وفي إحداهما تمام النصاب وحصل التمام عند حول الثاني السيرة الثانية هي حول الفائدتين صار حول الفائدتين من الثانية الثانية. يعني لو في الأولى كان ما كانش فيه النساء. غير موجود. النساء تقرر تم في الثانية. كيف يزكي فائدتين نقصتا معا على النصاب بعد تقرير الحول لهما كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها واتجر في إحداهما فيهما وربح وشك في وقت حصول الربح هل عند حول الأولى أو الثانية أو بينهما أو بعدهما اليقين اليقين في الحول الثاني يزكيان من الحول الثاني يعمل باليقين الثاني سؤال كيف يزكي فائدتين نقصتا معا عن النصاب بعد تقرر الحول لهما كصيرورة محرمية خمسة والرجبية مثلها واتجر في إحداهما أو فيهما وربح وشك في شك شك في الربح وشك في شك في الربح لأي فائدتين الربح الأولى والله الثانية ما أعرفش ما اليقين أن الثانية جعل الربح الثانية سؤال كيف يزكي فائدتين نقصتا معا النصاب بعد تقرر الحول لهما كصيرورة المحرمية خمسة والرجبية مثلها واتجر في إحداهما أو فيهما وربح بعد حول الثانية في شعبان لينتقل الحول إلى الشعبان من الله ثانية سؤال حال حول الفائدة الكاملة حال حول الفائدة الكاملة هي الكاملة المحرمية فأنفقها أنفقها كلها بعد زكاتها قبل حول الثانية الناقصة ثم حال حول الثانية الرجبية الناقصة فهل فيها زكاة ولماذا؟ ما فيهاش زكاة لا زكاة فيها لأنها لم تجتمع مع الأولى في كل الحول معنا نفاتها سؤال حال حول الفائدة الكاملة الحرمية ثم حال حول الثانية الرجبية ناقصة فهل فيها زكاة ولماذا؟ زكاة المحرمية لأن ما فيهاش النساء. الثانية ما فيهاش بعد الأولى. صح. زكي الثانية. أي والله. الثانية فيها زكاة. لأنها تابعة للنظرة الأولى لأنها كاملة. من يضمهم شيء. لا يضمهم شيء. هذه واحدة واحدة. ما فيهاش النساء شيء. إي. فهي ما فيهاش. ما فيهاش النساء. يزكي الثانية. نظرا للأولى. الأولى فيها نساء. لأن الأولى راهي كاملة. زكي من الأول يزكي الأولى وزكي يوسف الثاني يزكي كيف يزكي المتجدد من نقدين ناشئ عن سلعة تجارة هذا يستقبل به صح وأولى سلعة القنية هذا كي يستقبل بها أو المختارات القنية هذا كي يستقبل بها سؤال ما هو الشرط المتجدد هنا للاستقبال به؟ لا يكون اشترط لا يكون بلا بيع لسلع التجارة. إذا كان بالبيع لسلع التجارة فأنا يزكى لحول أصله. يزكى لحول أصله. مثل للمتجدد بلا بيع. ذكرنا مثلا غلة عبد مشترى للتجارة. فأكره كراء دار مثلا مشترك للتجارة مثلا وأكره نجوم كتابة لعبد اشتراه للتجارة مثلا ثمن ثمرة شجر مشترك للتجارة وجدت بعد الشراء أو قبله ولم تطب ولم تطب صوف غنم لبن والسمن سؤال متى يزكي ثمرة الأصول المؤبرة يعني المغونة خلاص لكن بس شرط يبقى ذا متى يزكي ثمرة الأصول المعبرة المشترات وشرها للتجارة والصوف يعني يشري هذه الغنم والصوف تين على ظهرها. المستحق يعني مستحق للجز واجب، والجز هذاك الصوف، الصوف هذيك ربيعه يعني مال وقت شراء الغنم للتجارة. هنا كذا يا من المزكي حول الثمن الذي اشترى به هذه الأصول، ولكن المعتمد الثمرة المؤبرة أنه يستقبل بها إذا بيعت، إذا بيعت سؤالك، ترى أرضا للتجارة، اشترى أرضا للتجارة وزرع فيها للتجارة أيضا، فما شاء فما يزكي ثمن ما حصل من غلتها، واكثر أرض للتجارة وزرع فيها للتجارة، فما يزكي ثمن ما حصل من غلتها بحول الأصل، بحول الأصل ما حصل من غلتها. صح. هل يشترط في زكاة ما ذكر لحول الأصل كون البذر للتجارة أو لا يشترط البذر هذاك اللي بذر؟ هنا تأويل من المقال يشترط ومن المقال لا يشترط. لا اشترى أرضا وزرع فيها القنية فإنه لا يزكي من اشترى أرضا وزرع فيها القنية. هذا يستقبل حولا جديدا. زرع فيها القنية موجودة في التجارة. متى يزكي من اشترى أرضا للتجارة؟ اشترى أرض للتجارة ويزرع فيها، يزرع فيها القنية ما يبيعش، أو العكس. الجواب قالوا أنه الظاهر أنه لا يستقبل، ولكن فات قوله في الأول وإن اكترى وزرع للتجارة وزكى، لأنه إذا كان أو أحد من القنية استقبل. سؤال: ما العمل إن وجبت زكاة في عينها، وجبت زكاة في عينها ثم باعها؟ لا يزكي الثمن لحول من يوم زكى عينها. أيوة. إن وجبت زكاة في عينها، عنده غنم مثلا في 40 شاة في عينها وجب زكاة في عينها، ولكن ثم باعها، جواب: إن وجبت زكاة في عينها زكى عينها، ثم إذا باعها زكى الثمن لحول من يوم زكى عينها. حول يبدأ من يوم انتهاء الحول الأول. هل هذا الحكم عام؟ هذه مخصص بقوله ثم زكى الثمن، تزكية الثمن بمسألة من اكترى وزرع للتجارة، يكون جاريا على الراجح من أن ما عدا يستقبل في قبض الثمن. وفي هذا القدر بارك الله سبحانه وتعالى الشكور، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضملوه مديحه، ولله بيت ضملوه مديحه، به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا،